إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ الله وإنما

صدق الله.